الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نواصل شرح ما تبقى من أحاديث في كتاب الصلاة في باب الأذان في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقبل أن أشرع في شرح الأحاديث المتبقية كنا في المجلس الماضي شرحنا حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، ولم نذكر ترجمة لهذا الصحابي، فأقول يعني ما جاء في ترجمة هذا الصحابي يعني ترجمة مختصر. فاسم هذا الصحابي هو مالك ابن الحويرث الليثي، مالك ابن الحويرث الليثي كنيته أبو سليمان، إذن هو أبو سليمان مالك ابن الحويرث الليثي، وهو صحابي ذكر في ترجمته ما جاء يعني في هذا الحديث أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأقام عنده أياما، ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجوع إلى أهله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكانت وفاة مالك ابن الحويرث سنة 74 هجرية، كانت وفاته سنة 74 هجرية. وقد خطأ الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب قول من قال بأن وفاته كانت سنة 94، إذن فالصحيح أن وفاته كانت سنة 74 وتوفي بالبصرة. هذا ما جاء في ترجمة هذا الصحابي. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله الحديث. قال الحافظ: رواه الترمذي وضعفه. صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد مر معنا في عدة مناسبات في هذا الكتاب. وأما تخريج الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: رواه الترمذي وضعفه، رواه الترمذي وضعفه، ذلك لأن هذا الحديث فيه علتان، فيه علتان وفيه راويان ضعيفان. أما الراوي الأول فهو عبد المنعم، فهو عبد المنعم يعني في إسناده عبد المنعم ابن نعيم الأسواري البصري، وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب، وواهن كما قال الحافظ في الكاشف. إذن فهذا الراوي متروك وواهن، وفي إسناده أيضا يحيى ابن مسلم البكاء، يحيى ابن مسلم البكاء، وهو ضعيف. وعليه فإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، لأن السند إذا وجد فيه راوي متروك فهو ضعيف جدا، إذن فهذا الحديث ضعيف جدا. وقول الحافظ رحمه الله في نهاية الحديث قال الحديث، كأنه يشير يعني بهذه العبارة إلى أنه يعني روى هذا الحديث مختصرا، روى هذا الحديث مختصرا. ولذلك جاء الحديث في سنن الترمذي وغيره بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل من أكله والشارب، هكذا تتمة الحديث، مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل القضاء أو إذا دخل لقضاء حاجته، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني، ولا تقوم حتى تروني. إذن فهذا الحديث بهذا السياق وبهذا التمام كما سمعتم حديث ضعيف جدا، ولكن الجملة الأخيرة منه ثبتت في أحاديث صحيحة. الجملة الأخيرة من هذا الحديث ثبتت يعني في أحاديث صحيحة، وهي جملة ماذا يا جماعة؟ ها؟ ولا تقوم حتى تروني، ولا تقوم حتى تروني. فيعني هذه الجملة يعني من الحديث ثبتت في الصحيحين، ثبتت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. إذن فهذه الجملة من الحديث صحت يعني في أحاديث أخرى، والعمدة فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث جابر كما سمعتم فهو حديث ضعيف جدا. نشرح باختصار متن هذا الحديث. إذن جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، فترسل. والترسل هو التمهل، الترسل هو التمهل، بمعنى أن المؤذن إذا أذن فالسنة أن يترسل في أذانه، يعني أن يؤذن يعني على مهل وتؤدى، بمعنى أنه لا يسرع في أذانه، لا يسرع في أذانه. ذلك لأن الأذان كما قلنا فائدته ماذا؟ إعلام الغائبين، إعلام الغائبين، وعليه فالتؤدة فيه أبلغ في هذا الإعلام، التؤدة فيه أبلغ في هذا الإعلام. ولهذا قال: إذا أذنت فترسل. ثم قال: وإذا أقمت فاحذر. والحذر قوله فاحذر مأخوذ من الحذر، والحذر هو ماذا؟ الإسراع. إذن فالمقيم إذا أقام فالسنة أن يسرع في إقامته، يعني لا يقيم إقامة بطيئة بل يسرع. لماذا؟ لأن الإقامة فائدتها إعلام الحاضرين بالمسجد ليقوموا إلى الصلاة، إذن فناسب أن يسرع المقيم في إقامته حتى يعني يشرع الناس في صلاتهم، لأن الصلاة هي المقصودة لهذه الإقامة. إذن قال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. ثم قال: واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. واجعل بين أذانك وإقامتك. إذن فالمؤذن إذا أذن يعني ينبغي للإمام أن لا يقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة، بل عليه أن يجعل بين الأذان والإقامة يعني متسعا من الوقت، متسعا من الوقت، لأن المقصود بالأذان هو ماذا؟ نداء الناس. إذن فإذا ندينا الناس فلابد أن نجعل بين الأذان والإقامة متسعا للناس حتى يأتوا للمسجد. ولو أننا أقمنا الصلاة مباشرة بعد الأذان لما كان لهذا الأذان فائدة. إذن هذا هو المعنى. إذن قال: واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، يعني من كان يأكل فنجعل له متسعا حتى ينهي ماذا؟ أكله. قال: والشارب يعني مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، ويفرغ أيضا الشارب من شربه، من كان أيضا يشرب يعني لبنا ونحو ذلك فنجعل له أيضا متسعا ليفرغ من شربه. قال: والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، يعني يجعل متسع أيضا للشخص إذا دخل الخلاء فيجعل له يعني متسع حتى يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي إلى المسجد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: ولا تقوم حتى تروني. إذن فقيام الناس للصلاة السنة أن يكون عند رؤية الإمام، ولهذا لو أن المؤذن أقام الصلاة ولم يرى الإمام فالسنة أن يبقى الناس جالسين. قد يكون الإمام مثلا يعني قد أقيمت الصلاة والإمام مثلا قد يكون مشغولا بالحديث إلى شخص ما ونحو ذلك، فالسنة أن يبقى الناس جلوسا. فإذا رأوا الإمام يعني قادما لأداء الصلاة فحينئذ يشرع لهم ماذا؟ أن يقوم. وهذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم في يعني مسألة قيام الناس للصلاة، لأن العلماء اختلفوا يعني في ذلك. فمنهم من قال يقوم الناس إذا بلغ المؤذن جملة قد قامت الصلاة، إذا بلغ المقيم جملة قد قامت الصلاة، يعني قال بعض أهل العلم يعني يقوم في تلك اللحظة. ولكن صحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أن القيام إنما يشرع عند حضور الإمام لأداء الصلاة. فإذا رأينا الإمام قد جاء ليؤدي الصلاة فحينئذ يشرع لنا أن نقوم، وأما قبل ذلك فلا، ولو أقيمت الصلاة ولو أقيمت الصلاة والله تعالى أعلم. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث باختصار. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله لأنه يتضمن يعني شيئا من الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة. طبعا من تلك الأحكام ما يتعلق بالترسل في الأذان والحذر في الإقامة. والحديث وإن كان ضعيفا يعني في بابه، هذا الحديث وإن كان ضعيفا في بابه إلا أن الفقهاء اتفقوا على ذلك، يعني العلماء والفقهاء متفقون على أن السنة في الأذان أن يكون بماذا؟ بترسل، أن يكون بترسل يعني بتؤادة، لا يسرع المؤذن في أذانه بل يعني يؤذن يعني بمهل وتؤادة، ويعني يعلن يعني كلمات الأذان جملة فجملة، ويعني يجعل بين الجملة والأخرى يعني فاصلا ولو كان يسيرا ليتمكن الناس من يعني ترداد يعني كلمات الأذان كما سبق في المجلس السابق. إذن فالفقهاء كما قلنا متفقون على أن السنة في الأذان أن يكون بهذه الكيفية، كما اتفقوا أيضا على أن السنة في الأذان أن يكون بماذا؟ بالحذر، أن يكون بحذر وإسراع. فالسنة في الإقامة، السنة في الإقامة أن تكون بالحذر والإسراع. أيضا من الأحكام التي تضمنها يعني هذا الحديث، الأحكام التي تضمنها هذا الحديث والمتعلقة بالأذان والإقامة، أن يجعل بين الأذان والإقامة فاصل، أن يجعل بين الأذان والإقامة فاصل زمني ليتيسر لمن سمع هذا الأذان أن يأتي إلى المسجد. ولكن ينبغي التنبيه إلى أن جميع الصلوات يشرع أن يكون فيها فاصل معتبر، فاصل زمني معتبر، إلا صلاة المغرب فقط. فالسنة في صلاة المغرب أن لا يكون هناك متسع طويل بين الأذان والإقامة. ولذلك ثبت في السنة أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بين أذان المغرب وإقامته إلا مقدار ما يكفي لأداء ركعتين، إلا مقدار ما يكفي لأداء ركعتين. ولذلك روى مثلا يعني نذكر بعض الأحاديث في ذلك. فأقول روى مثلا البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن أي لصلاة المغرب قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. يقول أنس وهذا هو الشاهد قال: ولم يكن بين الأذان أي بين أذان المغرب والإقامة شيء، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء أي زمن كبير، بل الزمن الذي كان بين أذان المغرب وإقامته إقامة صلاة المغرب زمن يسير يتسع كما قلنا لأداء ركعتين فقط. إذن فهذه يعني سنة أيضا كما قلنا، يعني دلت عليها مجموع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، يقول الحافظ بعد ذلك: وله، والضمير يعود على من؟ على الترمذي. وله أي للترمذي. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال الحافظ: وضعفه أيضا. إذن هذا الحديث خرجه الترمذي في سننه، وأشار أيضا إلى ضعفه، أشار أيضا إلى ضعفه. طيب، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة، وقد مر معنا مرارا يعني في هذا الكتاب. وأما تخريج الحديث فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الترمذي، رواه الترمذي بسند ضعيف، وممن ضعفه الترمذي نفسه. ذلك لأن هذا الحديث خرجه الترمذي رحمه الله من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، بمعنى أن عبد الله بن وهب روى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، بل وقفه على أبي هريرة، يعني جعله موقوفا على أبي هريرة. قال الترمذي: وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. إذن طريق الوليد بن مسلم رفع فيه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما طريق ابن وهب لم يرفع فيه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي يقول يعني حديث ابن وهب أصح من حديث الوليد بن مسلم. ثم قال الترمذي وهو يعله بعلة أخرى، قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة. إذن فهذا الحديث أعله الترمذي بعلتين: العلة الأولى الوقف، فالصواب في هذا الحديث الوقف، فالصواب أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة الثانية هي ماذا؟ الانقطاع، لأن هذا الحديث من رواية الزهري عن أبي هريرة، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، إذن ففيه ماذا؟ انقطاع. إذن فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيه علتان: الوقف والانقطاع. ثم أيضا الحديث كما قلنا من رواية معاوية ابن يحيى الصدفي وهو ضعيف، يعني فيه أيضا هذا الراوي الضعيف وهو معاوية ابن يحيى الصدفي. فإن قال قائل: وهل الموقوف صحيح؟ إذن الحديث المرفوع ضعيف، الحديث المرفوع ضعيف، فيه علل كثير، فيه علة الوقف وعلة الانقطاع والراوي الضعيف. وأما الحديث الموقوف، يعني هل يصح موقوفا على أبي هريرة من كلام أبي هريرة، فنقول لا يصح أيضا، لأن الموقوف من رواية الزهري عن أبي هريرة، لأن الموقوف من رواية الزهري عن أبي هريرة، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. إذن فهذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، يعني لا يصح لا من كلام أبي هريرة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا متنه واضح، لا يؤذن إلا متوضئ. فهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله لأنه يعني يتضمن يعني حكما يتعلق بالأذان، وهي مسألة الطهارة للمؤذن. فهل يشترط في المؤذن أن يؤذن على طهارة؟ هل يشترط في المؤذن أن يؤذن على طهارة؟ فأقول الطهارة كما تعلمون على قسمين، يعني طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث ماذا؟ الأكبر. طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأصغر. فأقول اتفق أهل العلم، اتفق العلماء على أنه يستحب للمؤذن، اتفق العلماء على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن على طهارة. اتفق العلماء على ذلك، على أن الأكمل في حق المؤذن والأفضل في حقه أن لا يؤذن إلا على طهارة، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. ولكن لو أنه أذن من غير طهارة، لو أنه أذن من غير طهارة فهل يصح أذانه؟ فكما قلنا الطهارة نوعان، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث ماذا؟ الأكبر. فأما إن أذن وهو محدث، يعني غير طاهر، الطهارة ماذا؟ الصغر، هو على طهارة كبر، يعني هو ليس على جناب ولكنه غير متوضئ، لو أذن على غير وضوء فهل يصح أذانه أم لا؟ نقول اتفق العلماء على صحة أذانه، اتفق العلماء على أن المؤذن إذا أذن من غير وضوء فأذانه صحيح. وإنما اختلفوا في ماذا؟ في كراهة ذلك، وإنما اختلفوا في كراهة ذلك. فمنهم من قال أذانه صحيح مع الكراهة، يعني يكره له أن يؤذن من غير وضوء. فمنهم من قال أذانه صحيح مع ماذا؟ مع الكراهة. ومنهم من قال يصح من غير كراهة، من العلماء من قال يعني حتى الكراهة يعني لا تأتي هنا، فيعني لا يكره في حق المؤذن أن يؤذن من غير وضوء. إذن فالشاهد الآن أن العلماء متفقون على أن أذان غير المتوضئ أذانه ماذا؟ صحيح، ولكن اختلفوا في كراهة ذلك، فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بعدم الكراهة. والأظهر والله تعالى أعلم، الأظهر والله تعالى أعلم أن الأمر يعني لا يخلو من كراهة، أن الأمر في ذلك لا يخلو من كراهة، بدليل ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يبول سلم عليه رجل، سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام حتى تطهر، تطهر النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك رد عليه السلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، قال عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إذن فنقول الأذان يعني ذكر لله جل وعلا، الأذان فيه ذكر الله، فيه ذكر الله. ولهذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن المؤذن إن أذن من غير وضوء فيكره يعني هذا الفعل يعني في حقه، ولكن فعله صحيح ولا يؤمر بإعادة ماذا؟ الأذان. أيضا يعني نفس الخلاف يعني فيما يتعلق بالكراهة يرد أيضا في الإقامة من غير أذان. يعني هل يجوز للمقيم أن يقيم الصلاة ثم يذهب يتوضأ ويعود؟ طبعا لو أقام من غير وضوء فإقامته صحيحة عند جميع العلماء، إقامته صحيحة ولا يؤمر بماذا؟ بإعادتها. ولكن هل يكره يعني هذا الفعل في حقه أم لا؟ فيه الخلاف السابق، والأظهر والله أعلم أن ذلك لا يخلو من كراهة، لما سبق أولا لأن الإقامة أيضا فيها ذكر لله تعالى، ثم أيضا الإقامة متصلة بماذا؟ بالصلاة. الإقامة متصلة بالصلاة، ولهذا فلو أقام من غير وضوء ثم يعني ذهب ليتوضأ ويعود فقد يفوته شيء من الصلاة، ولا شك يعني في كراهة مثل ذلك، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بمن أذن من غير وضوء. وأما المسألة الأخرى المتعلقة بطهارة المؤذن، ما يتعلق بمسألة يعني أذان المؤذن وهو جنب، يعني هل يصح الأذان من المؤذن وهو على جنابه فأقول اختلف العلماء في صحة أذان الجنب على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء أن أذانه صحيح، فجماهير العلماء قالوا إذا أذن المؤذن وهو على جنابه فأذانه صحيح ولا يؤمر بإعادته، هذا هو مذهب جماهير العلماء. وأما الإمام أحمد فقال لا يصح أذانه، فعلى مذهب الإمام أحمد من أذن وهو جنب فعليه بإعادة ماذا؟ ذلك الأذان على طهار. إذن فالجمهور قالوا أذانه صحيح، والإمام أحمد قال أذانه لا يصح، والصواب هو مذهب جماهير العلماء، لأنه لم يرد فيه نص، يعني لم يرد نص من السنة يعني يدل على اشتراط يعني الطهارة للأذان، سواء كانت طهارة صغرى أم كبرى. ولهذا نقول الأصل هو ماذا؟ يعني صحة الأذان. ولهذا فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من صحة أذان المؤذن وهو جنب، ولكن هل هذا الفعل يعني فيه كراهة أم لا؟ لا شك أنه يعني فيه كراهة. إذا كان الأذان من غير وضوء فيه كراهة فما بالك بمن يؤذن وهو جنب؟ فلا شك أن يعني هذا الفعل يعني مع صحته يعني فيه ماذا؟ يعني فيه كراهة أشد من كراهة من يؤذن من غير ماذا؟ من غير وضوء. نفس المسألة أيضا ترد في إقامة الصلاة على جناب، يعني المقيم إذا أقام الصلاة على جناب، يعني يقول أنا أقيم الصلاة وأذهب، أنا بيتي قارب أذهب وأغتسل وأدرك الركعة الأولى، فهل تصح إقامته أم لا؟ فيه يعني نفس الخلاف السابق، فجماهير العلماء على صحة إقامته، وهذا هو الصواب. نقول الإقامة صحيحة لا يؤمر الناس بإعادتها، ولكن هذا الفعل كما سبق يعني لا يخلو من كراهة، بل الكراهة هنا تشتد، لماذا؟ لأن الإقامة متصلة بالصلاة كما سبق، والله تعالى أعلم. إذن فهذه يعني هي المسائل المتعلقة بهذا الحديث، هذه هي المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المسائل التي قد نذكرها يعني تحت هذا الحديث، لأننا يعني لم نذكرها فيما قبل، يعني قضية استقبال القبلة في الأذان، استقبال القبلة في الأذان. أولا، هل من السنة استقبال المؤذن القبلة في أذانه؟ نقول نعم، فالعلماء مجمعون على أنه من السنة للمؤذن إذا أذن أن يكون ماذا؟ مستقبلا للقبلة. ولذلك يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمع، يعني أجمع أهل العلم، قال: وأجمع على أن من السنة قال أن تستقبل القبلة بالأذان. يقول: وأجمع على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، هكذا يقول ابن المنذر رحمه الله. إذن استقبال القبلة في الأذان يعني مشروع ومسنون بإجماع أهل العلم. وقد ورد في بعض روايات عبد الله بن زيد في قصة ماذا يا جماعة؟ في قصة رؤية الأذان في المنام. فعبد الله بن زيد ذكرنا قصته أنه رأى في المنام ماذا؟ ملكا، رأى ملكا يؤذن وعلمه ماذا؟ الأذان. جاء في بعض روايات تلك القصة أن ذلك الملك قام مستقبل القبلة، جاء في بعض روايات تلك القصة أن ذلك الملك قام مستقبل القبلة، وتلك الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله. إذا نقول فيعني تلك القصة هي يعني أصل هذه السنة، يعني ما جاء في تلك القصة أصل هذه السنة التي اتفق وأجمع عليها أهل العلم. ولكن هل هذا الاستقبال شرط في صحة الأذان؟ الجواب: لا، هذا الاستقبال ليس شرطا في صحة الأذان. ولذلك فلو أن المؤذن لم يستقبل القبلة في أذانه فنقول أذانه ماذا؟ صحيح، أذانه صحيح، لأنه لم يرد يعني دليل من السنة يدل على شرطية ذلك، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك: وله، والضمير يعود أيضا على من؟ على الترمذي دائما. قال: وله، ومن حظ الترمذي أن هذه الأحاديث كلها يعني ضعيفة. ولهذا لا ينبغي أن نفهم يا جماعة بأن يعني سنن الترمذي يعني أحاديثه كله ضعيفة أو أكثرها ضعيف، لا، بل أكثر يعني ما في سنن الترمذي صحيح، وإن كان طبعا فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، ولكن يعني فيه أيضا الكثير من الحديث ماذا؟ الصحيح، بل أكثره يعني صحيح. إذن يقول الحافظ: وله، أي للترمذي، عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. إذن الترمذي رحمه الله يعني أورد هذا الحديث وضعفه، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف عند أكثر العلماء والمحدثين. إذن فيقول: وضعفه أيضا، أي أن الترمذي رحمه الله يعني أورد يعني أو خرج هذا الحديث في سننه وضعفه بهذا الراوي، حين قال: إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث. طيب، قبل التخريج نتكلم أولا عن صحابي الحديث. فنقول صحابي الحديث هو زياد ابن الحارث، هو زياد ابن الحارث الصدائي، الصدائي يعني من صداء، الصدائي. وهذا الراوي له صحبة، يعني ثبتت له صحبة، ولم يذكر أيضا في ترجمته إلا الشيء اليسير، يعني قالوا في ترجمته له صحبة، وقالوا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في سفره، يعني ذكروا هذا في ترجمته، قالوا وأذن، أي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره. ولكن سيأتي أن يعني حديث أذانه للنبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف، وكأن العلماء طبعا أخذوه من هذا الحديث وهو حديث ضعيف. إذن فالشاهد أن هذا الراوي يعني ثبتت له الصحبة، إذن فهو من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحبة طبعا يعني لا يشترط فيها ماذا؟ يعني طول لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل بمجرد أن يلقى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يلتقيان، يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكون قد لقيه في حال إيمانه ويموت على ذلك فهو صحابي. ولهذا قال العلماء في تعريف صحابي، قالوا هو من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني لقيه في حال الإيمان ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان. إذن فبمجرد أن يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويموت على ذلك الإيمان تثبت له ماذا؟ الصحبة. إذن هذا ما يتعلق براوي الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما ذكر الحافظ خرجه الترمذي وغيره بسند ضعيف، خرجه الترمذي وغيره بسند ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، ابن أنعم الإفريقي، وهذا الراوي هو إفريقي، وهو قاضي أو كان قاضي في إفريقيا في زمانه. وقد ذكروا بأنه أول يعني مولود إفريقي في الإسلام، يعني أول مولود يعني من قارة إفريقيا في يعني الإسلام، وكان يعني رجلا فاضلا، يعني هذا الراوي كان رجلا فاضلا بل كان قاضيا، إلا أنه يعني في حديثه للنبي عليه الصلاة أو في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما يرويه بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه ضعف. إذن فالحديث ضعيف لضعف هذا الراوي. وهذا الحديث الحافظ رحمه الله أورده أيضا مختصرا، الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث مختصرا، والحديث كما قلنا مخرج في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود أيضا، ولفظه عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله، يقول هذا الراوي يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، وكان ذلك في سفر كما في بعض الروايات، يقول: فأذنت، يقول: فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، أراد بلال أن يقيم الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء، لأن هذا الراوي صدائي كما قلنا، إذن قال: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. هكذا يعني جاء الحديث بكماله وتمامه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما. هذا الحديث أورده الحافظ أيضا في باب الأذان، لأنه يتضمن حكما من أحكام الأذان، وهو أن السنة أن يقيم الصلاة من أذن. إذن فالسنة أن الذي أذن هو من يقيم الصلاة. ولذلك الترمذي رحمه الله لما أورد هذا الحديث، لما أورد هذا الحديث قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. فإن قال قائل: وكيف نقول بأن هذا من السنة مع أن الحديث ضعيف؟ نقول: الحديث ضعيف، ولكن هذا المعنى يعني جاء في أحاديث صحيحة كثيرة، ولذلك يعني جاء في عدة أحاديث أن الذي كان يقيم الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام هو من يؤذن. ولذلك مثلا يعني كان بلال هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان ماذا؟ يقيم الصلاة. إذن فنقول هذا المعنى يعني جاء في عدة أحاديث، جاء في عدة أحاديث، ولذلك يعني أهل العلم نصوا على ذلك، فقالوا يعني السنة أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، هذا هو السنة. ولكن هل يشترط ذلك؟ الجواب لا، لأن الحديث هذا لم يصح. لو صح هذا الحديث لقلنا باشتراط ذلك، ولكن هذا الحديث لم يصح، إذن فلو أن شخصا ما أذن وأقام الصلاة شخص آخر لجاز ذلك. إذن فليس يعني هذا بشرط. نقول السنة أن من يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ولكن هذا ليس بشرط. لو أن شخصا آخر أقام وغيره أذن فهذا يعني يجوز، لأنه لم يرد يعني دليل يعني يمنع من ذلك، والأصل هو ماذا؟ الجواز. إذن فنقول هذا هو السنة، ولكن هذا ليس بشرط. فلو أذن شخص وأقام شخص آخر فيجوز ذلك بلا شك. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سلسلة الضعيف برقم 35 قال رحمه الله معلقا عليه، قال ومن أثار هذا الحديث السيئة، قال ومن أثار هذا الحديث وهو حديث ضعيف طبعا، قال ومن أثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين، كما وقع ذلك غير ما مرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجا بهذا الحديث، من أذن فهو يقيم، ولم يدري المسكين يعني المعترض أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إقامة الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الحافظ بعد ذلك ولأبي داود، إذن ما هوش ترمذي فقط اللي عنده أحاديث ضعيفة يا جماعة، حتى أبو داود له أحاديث ماذا؟ ضعيف كما سيأتي. إذن قال ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. قال الحافظ وفيه ضعف أيضا، وفيه ضعف أيضا. إذن راوي هذا الحديث هو عبد الله بن زيد، وسبقت ترجمته في حديث رؤيته للأذان في المنام. وأما تخريج الحديث فيقول الحافظ رحمه الله رواه الترمذي بسند فيه ماذا؟ ضعف. بسند فيه ضعف، ذلك لأن في إسناد هذا الحديث راوي اسمه عبد الله بن محمد، اسمه عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن زيد، وهو يعني حفيد الصحابي عبد الله بن زيد. إذن هذا الراوي عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن زيد قال عنه الحافظ في تقريب التهذيب قال عنه ماذا؟ مقبول. طيب هذه العبارة مقبول، هل معنى ذلك أن حديثه يعني يؤخذ به؟ الجواب لا. الحافظ في التقريب إذا قال في راوي ما مقبول معناه أن حديثه ضعيف. فما معنى كلمة مقبول؟ أي حيث يتابع، يعني هذا الراوي وإن كان ضعيفا فضعفه ماذا؟ يسير، ضعفه ليس شديدا. فإذا وجد له متابع أو وجد له شاهد فإن حديثه ماذا؟ يتقوى. إذن فمعنى كلمة مقبول أي حيث ماذا؟ يعني يتابع أو يكون له ماذا؟ شواهد. إذن فيه هذا الراوي الذي فيه ضعف وقال عنه الحافظ مقبول، يعني إما فيه ضعف أو فيه ماذا؟ يعني جهالة. كثيرا ما يطلق الحافظ هذه العبارة في من كان مجهول الحال. وهذا الإسناد أيضا فيه راوي آخر اسمه محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي، وفيه ضعف أيضا. إذن فالإسناد يعني ضعيف لهذين السببين. هذا الحديث يعني معناه جاء على العكس من الحديث السابق، وكلاهما طبعا حديث ضعيف. فهذا الحديث جاء في قصة عبد الله بن زيد، يعني لما رأى في منامه ماذا؟ الأذان. فلما رآه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمره النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يلقيه على بلال، قال فإنه أندى صوتا منك، فألقاه على بلال فأذن بلال. فلما حضر وقت الإقامة أراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال عبد الله بن زيد للنبي عليه الصلاة والسلام أنا رأيته، يعني دعني أنا أقيم الصلاة لأنني أنا من رأيت هذه الرؤية. إذن قال أنا رأيته وأنا كنت أريده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأقم أنت. إذن فهذا الحديث يدل على أن أو على أنه يجوز أن يقيم الصلاة شخص غير ما المؤذن. إذن ففي هذه القصة المؤذن كان بلالا، والذي أقام الصلاة هو عبد الله بن زيد، ولكن طبعا الحديث ضعيف، ولكن نقول هذا المعنى يعني صحيح، يجوز أن يقيم الصلاة غير المؤذن، لأنه لا يوجد يعني دليل كما سبق يمنع من ذلك، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان، المؤذن أملك بالأذان رحمك الله، والإمام أملك بالإقامة. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال رواه ابن عدي وضعفه، رواه ابن عدي وضعفه. هذا الحديث صحابيه هو أبو هريرة سبق مرارا. وأما تخريجه فيقول الحافظ ابن حجر في تخريج هذا الحديث قال رواه ابن عدي، والظاهر أنه خرجه في كتابه الكامل، الكامل في الضعفاء. قال وضعفه، يعني ابن عدي خرج هذا الحديث وضعفه، لأنه من رواية شريك ابن عبد الله القاضي، لأنه من رواية شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف. ولا نفهم أيضا أن القضاة كلهم ضعفاء في الحديث. مر معنا يعني زياد بن الإفريقي قاضي وهو ضعيف، وشريك بن عبد الله وهو قاضي أيضا وهو ضعيف. إذن فالقضاة يعني منهم الضعيف في الحديث ومنهم أيضا الثقة، ولهذا علي بن أبي طالب مثلا كان قاضيا من أقضى القضاة وهو يعني من أجل الثقات. إذن فليس كل القضاة يعني ضعفاء. إذن فهذا الحديث من رواية شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف، قال الحافظ عنه في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، يعني يخطئ كثيرا في روايته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل يعني كيف يكون الرجل فاضلا وعالما وقاضيا وهو ضعيف في الحديث؟ نقول لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى ماذا؟ إلى عناية. يعني الذي يريد أن يكون ثقة في حديثه للنبي عليه الصلاة أو في روايته للحديث النبوي ويكون ضابطا لابد أن يعتني عناية خاصة بالحديث، لأن الأحاديث يعني فيها أسانيد وفيها أسماء كثيرة، إذن فلابد يعني أن يعتني بها عناية بالغة، يعني يديم النظر في كتبه ويديم مراجعة هذه الأحاديث وتنقيتها وغير ذلك. ولهذا قد يكون الرجل مثلا قاضيا منشغلا بقضائه فلا يعطي روايته للحديث الكثير من الوقت، فتقع ماذا؟ أخطاء كثيرة في روايته، فيضعف أهل العلم حديثه بسبب ذلك. إذن فيعني ضعف الراوي، يعني ضعف الراوي في الحديث قد لا يقدح يعني في إمامته وفضله ونحو ذلك، ولهذا وجد من كبار الأئمة من حديثه مضاعف. ولهذا أبو حنيفة مثلا، أبو حنيفة رحمه الله من كبار الأئمة، ولكن إذا روى الحديث فحديثه ضعيف. لماذا؟ لأنه اشتغل بالفقه ولم يشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل قد نجد من القراء من قراءته يعني متواترة وحجة في القراءة، وحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف. إذن لا تعارض يعني بين يعني هذه الأشياء يعني كما هو يعني واضح وظاهر. إذن فهذا الحديث حديث ضعيف للعلة السابقة. أما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. المؤذن أملك بالأذان، بمعنى أن المؤذن هو المسؤول عن أذانه، فإذا أراد أن يؤذن لا يستشير أحدا، بل هو المؤتمن على هذا الأذان، فعليه أن ينظر، فإذا دخل يعني وقت صلاة أذن من غير أن يستشير أحدا، هذا هو المعنى. إذن فالمؤذن أملك بأذانه، يعني لا يتدخل أحد في عمله، ليس الإمام هو الذي يقول له قم فأذن أو اجلس لا تؤذن، لا، بل هو الذي يؤمر شرعا بأن يراقب دخول وقت الصلاة، فمتى دخل وقت صلاة أذن. هذا هو معنى قوله المؤذن أملك بالأذن. ثم قال: والإمام أملك بالإقامة. إذن الإمام هو الأملك بماذا؟ بإقامة الصلاة، بمعنى أن الإمام يقيم الصلاة متى شاء. إن رأى أن يقدم الإقامة أقدمها، وإن رأى أن يؤخرها أخر. إذن فليس المؤذن هو الذي يتحكم في الإقامة، كما نشاهد ذلك اليوم مع الأسف، يعني نشاهده كثيرا، يعني ولا الإمام هو اللي يسن المؤذن، الإمام هو الذي أصبح ينتظر ماذا؟ المؤذن. وهذا خلاف السنة، السنة أن المؤذن هو الذي ينتظر الإمام، فإذا رأى الإمام يريد أن يصلي أقام له الصلاة، وأما أن يبقى يعني الإمام جالسا ينتظر المؤذن، فإذا خرج المؤذن من المقصورة يعني يقوم الإمام للصلاة، هذا خلاف السنة. إذن فالسنة أن الإمام هو الأملك بماذا؟ بالإقامة. والمقيم لا يقيم الصلاة إلا إذا استأذن ماذا؟ الإمام. المقيم لا يقيم الصلاة إلا إذا استأذن ماذا؟ الإمام. هذا هو السنة، هذا هو السنة. فإن قال قائل الحديث ضعيف، نقول أيضا ولكن معناه جاء في أحاديث صحيحة، يعني معنى هذا الحديث جاء في عدة أحاديث صحيحة، ولذلك ثبت مثلا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الثابت، قال: الإمام ضامن يعني في صلاته، فإن أحسن فله وللناس، وإن أساء فعليه وليس على الناس. إذن الإمام ضامن. ثم قال: والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا يا جماعة؟ على الوقت. إذن المؤذن مؤتمن على الوقت، إذن فهو أملك بماذا؟ بأذانه. هذا هو معنى الحديث، فهو أملك بأذانه، وهو الذي عليه أن يراقب ماذا؟ دخول وقت الصلاة. وأما ما يتعلق بالجملة الأخرى، إذن قلنا هذا يدل على أن المؤذن أملك بأذانه، وأما ما يدل على أن الإمام هو الأملك بالإقامة، ما جاء في عدة أحاديث أن يعني بلالا إذا أراد أن يقيم الصلاة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أذن له يعني أقام الصلاة. ولذلك ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا. هذا هو الشاهد. قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل. إذا رأى الناس اجتمعوا عجل ماذا؟ بإقامة صلاة العشاء. وإن رآهم ماذا؟ أبطأوا أخر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجل في إقامة صلاة العشاء، وإذا رآهم تأخر أبطأ في إقام صلاة العشاء. إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الأملك بماذا؟ بالإقامة، وهو الإمام. إذن فالإمام أملك بإقامة الصلاة، بينما المؤذن أملك بأذان الصلاة، والله تعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. يعني من جميل الصدف أن هذا الحديث وقع بين الأذان والإقامة، فادعوا فإن دعاءكم لا يرد. قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، للبيهقي، صح. طيب، قبل أن نشرح هذا الحديث، قال الحافظ بعد ذلك: وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. بمعنى أن البيهقي رحمه الله روى في سننه الكبرى بسنده عن علي رضي الله عنه قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. وسند هذا الأثر سند صحيح، يعني رواه البيهقي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. وهذا الحديث يعني أو هذا الأثر الموقوف عن علي رضي الله عنه يعني يعضد المعنى الذي ذكرناه آنفا. طيب، قال الحافظ بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سبق معنا مرارا في هذا الكتاب. وأما تخريجه فيقول الحافظ: رواه النسائي. وقول الحافظ أو قول أهل العلم عموما إذا قالوا رواه النسائي، معنى ذلك أنه رواه في سننه، وهو ما يسمى بالمجتبى في سننه. ولكن النسائي لم يروي هذا الحديث في سننه، وإنما رواه في السنن الكبرى في عمل اليوم والليلة، وهو من كتب سنن الكبرى. وعادة أهل العلم إذا قصدوا ذلك قيدوا، يقولون رواه النسائي في الكبرى أو في سننه الكبرى. إذن فالنسائي لم يرويه في السنن، كتاب السنن المعروف المشهور الذي هو أحد الكتب الأربعة، وإنما رواه في كتاب آخر في السنن الكبرى. إذن هذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى في كتابه عمل اليوم والليلة، ورواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود في سننه وغيره. قال الحافظ: وصححه ابن خزيمة، أي خرجه في صحيحه. وهذا الحديث سنده عند أبي داود وغيره، يعني حتى النسائي في سننه الكبرى، يعني سند هذا الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية زيد ابن الحواري العمي، وهو ضعيف. ولكن هذا الحديث له طرق يتقوى بها هذا الحديث، وإن كان يعني في هذا الإسناد يعني فيه ضعف، ولكن له طرق أخرى يتقوى بها هذا الحديث. ولهذا يعني هذا الحديث يعني صححه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله في مؤلفاته. إذن فنقول في تخريج هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن يتقوى بمجموع طرقه، يتقوى ويصح بمجموع طرقه. ومتن هذا الحديث يعني معناه واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن فيعني الوقت الذي يكون بين أذان المؤذن وإقامة الصلاة، يعني هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء، هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى بدعائه مثل هذه الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. جاء في سنن الترمذي من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فأقول يعني ورد يعني هذا الحديث بالذات، يعني روي هذا الدعاء بالذات يعني في هذا الوقت، ولكن الحديث لا يصح، فيه ضعف. يعني قوله سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة يعني فيه ضعف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالمشروع أن يدعو المسلم فيه يعني في هذا الوقت دعاء مطلقا من غير تقييد. ثم قال الحافظ يعني في آخر هذا الباب: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال الحافظ: أخرجه الأربعة. صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري، ومر معنا. وتخريجه يعني يقول الحافظ رحمه الله: أخرجه الأربعة. وهذا طبعا غريب من الحافظ رحمه الله، يعني كيف يعزو هذا الحديث للأربعة فقط مع أنه مخرج في صحيح البخاري. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني من أعرف الناس وأدرى الناس بأحاديث البخاري رحمه الله، ولهذا كما يقال في مثل هذه المناسبات: جل من لا يسهو ولا ينسى، جل وهو الله جل وعلا، جل من لا يسهو ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، كما جاء في آية طه. إذن فالحافظ كأنه يعني غفل يعني عن هذه الحقيقة، وأن هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري، ولهذا كان الواجب أن يعزى الحديث للبخاري رحمه. إذن فنقول الحديث صحيح، الحديث صحيح وهو مخرج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا من التنبيهات التي ينبغي ذكرها يعني عند ذكر هذا الحديث من بلوغ المرام، أن الظاهر والله أعلم أن نسخ بلوغ أو نسخ كتاب بلوغ المرام اختلفت في إثبات هذا الحديث من عدمه. ولهذا مثلا من يقرأ كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني، والصنعاني في كتابه سبل السلام يشرح ماذا؟ يشرح كتاب بلوغ المرام، فمن يقرأ سبل السلام لن يجد فيه شرحا لهذا الحديث، لأن النسخة التي اعتمدها الصنعاني رحمه الله ليس فيها ذكر لهذا الحديث، بينما ورد ذكر هذا الحديث في نسخ أخرى من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث كما هو يعني واضح وظاهر دليل على أنه يسن للشخص، يسن للمسلم إذا سمع النداء أن يأتي بهذا الذكر وبهذا الدعاء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة، لأن الأذان دعاء ونداء. ثم قال: التامة، لأن يعني جمل الأذان يعني تضمنت كما قلنا وشرحنا سابقا يعني تضمنت معاني عظيمة، وعلى رأسها يعني معنى التوحيد، معنى التوحيد. ولهذا قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني الصلاة القائمة أي الحاضر، لأن الأذان يشرع عند دخول وقت الصلاة وحضور يعني يعني أداء الصلاة. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. والمقام المحمود هو ماذا؟ يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف يوم القيامة حتى يقضى أو يقضي الله جل وعلا يعني بينه. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يعني جاء في بعض الزيادات إنك لتخلف الميعاد، وعرفنا بأنها زيادة شاذة. قال عليه الصلاة والسلام يعني من قال ذلك قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن فيعني من واظب على هذا الدعاء بعد سماعه للمؤذن فهو حري بأن تناله بإذن الله تعالى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن فهذا الحديث يدل على مشروعية قول ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون يعني قد فرغنا وانتهينا من شرح أحاديث باب الأذان، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح باب شروط الصلاة. في عجالة يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. عدة إخوة سألوا هل يجوز للشخص أن يؤذن ويقيم ويؤم الناس في نفس الوقت؟ نقول يجوز ذلك، يعني يجوز أن يكون المؤذن والمقيم والإمام شخصا واحدا، فهذا جائز. طبعا أيضا كثير من الإخوة يعني قال حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو يبول فلم يرد، وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فقال يعني كثير من الإخوة في أسئلتهم فمعنى ذلك هل إذا لم نكن على طهارة لا نرد السلام؟ نقول لا، بل رد السلام، لأن رد السلام واجب، رد السلام واجب، والطهارة يعني أمر مستحب، والواجب لا يترك. لأجل ماذا؟ لأجل فوات مستحب. ولكن الأفضل والأكمل أن تكون ماذا؟ على طهارة. ولهذا لو تيسر لك مثلا قبل رد السلام أن تتوضأ إن تيسر ذلك ثم ترد، أو تتيمم ثم ترد، فهذا هو الأكمل، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني لا يفهم من كلامي بأن رد السلام ممنوع، لا، بل هو مأمور به وواجب كما سبق. ولكن نحن أخذنا من عموم لفظ تلك القصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فهذا يدل على أن الأكمل للمسلم إذا أراد أن يذكر الله تعالى أن يكون على طهارة. يقول ما حكم ضبط الوقت من الأذان والإقامة يعني بمثل هذه الأوقات؟ يعني مثلا نقول بعد أذان الفجر والإقامة ننتظر 20 دقيقة. فأقول يعني ضبط هذه الأوقات يعني جائز شرعا، ولكن يعني ينبغي أن نفهم يعني بأن ضبطها لا يعني ذلك أن هذا الضبط كالوحي، يعني 20 دقيقة لازم 20 دقيقة ما تزيد حتى ثانية، لا. إن رأى الإمام المصلحة في تقديم ذلك قدم، وإن رأى المصلحة في تأخير ذلك أخر، يعني هذا هو المقصود. ما حكم الأذان والإقامة للمرأة؟ أما الأذان طبعا العلماء نصوا على أن المرأة يعني غير مطالبة بالأذان، ولكنها تقيم ماذا؟ الصلاة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.